سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى 17. بركة. قول المؤلف رحمه الله تعالى ناظم الرحبية: وتلحق التي تليها بالأثر بالعول إفرادا إلى 17. هذا مرتبط بالبيت السابق، لأنه قال قبل هذا: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. وقال قبل هذا: فالسدس من ستة أسهم يرى، والسدس والربع من اثني عشرة، والثمن انضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون. حساب الفرائض لا حساب العاديين فلا يعرفونها. فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروضها تعول. هذه الثلاثة الأصول ما هي؟ أصل الستة، وأصل الاثني عشر، وأصل الأربعة والعشرين. وبين متى يكون الأصل ستة؟ إذا كان فيه سدس، ويجوز أن يكون فيه سدس وغيره لكن يندرج تحت السدس. فإن كان في المسألة ثلث وربع أو سدس وربع فأصلها من اثني عشر، وإن كان فيها ثمن مع غيره فأصلها من أربعة وعشرين. ثمن وسدس مثلا، ثمن وربع ما يجتمعان، لأن الثمن للزوجة أو الزوجات، والربع للزوج أو للزوجة أو الزوجات. فالربع والثمن ما يجتمعان، لكن النصف يجتمع مع كل الفروض، يعني يكون للبنت ويكون للأخت ويكون للزوج، ويكون كما تقدم بنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب. فهذه الثلاثة الأصول ما هي؟ أصل ستة، وأصل اثني عشر، وأصل أربعة وعشرين. قد يقول قائل مثلا: كيف نعرف نفرق بين أصل ستة من أصل اثني عشر من أصل أربعة وعشرين؟ نقول: ينظر في الفروض التي فيها، إن كان فيها سدس فقط فهي من ستة، سدس ونصف من ستة، سدس وثلث من ستة، وهكذا. فإن كان فيها فرضان ما يدخل أحدهما تحت الآخر فهي تكون من اثني عشر أو من أربعة وعشرين. إن كان فيها سدس وربع، ثلث وربع، فهي من اثني عشر، لأن مخرج السدس من ستة، ومخرج الربع من أربعة، والستة والأربعة بينهما توافق بالنصف، نضرب نصف أحدهما في كامل الآخر فيخرج اثنى عشر. ولا يحتاج أن ننظر إلى هذه مثلا، نقول نضرب أحدهما في النصف الآخر وكذا إلى آخره. واضح إن كان في المسألة ربع وثلث من أول وهلة قلنا من اثنى عشر، إن كان فيها ثلث وسدس قلنا من اثني ثلث وربع فهي من اثني عشر، وإن كان فيها خلاف هذا فينظر الذي يجمع الفرضين. فإن كان في المسألة ثمن مع غيره فلا بد أن تكون من أربعة وعشرين، لأن الثمن يخرج من ثمانية. إذا كان فيه غير الثمن مثلا ثلث ثمن وثلث مثلا، الثمانية ليس لها ثلث، والاثنى عشر لها ثلث لكن ليس لها ثمن، فتكون من 24. يقول هذه الثلاثة الأصول، أصل 6 وأصل 12 وأصل 24، إن كثرت فروضها تعول. كيف تكثر فروضها؟ يكون فيها أكثر من الواحد الكامل، فلا بد أن نعيلها. إذا صار فيها نصف ونصف ما يحتاج، ما تعول. نصف ونصف، زوج وأخت شقيقة لكل واحد واحد، مثلا من اثنين لكل واحد واحد، ولا تعول. وما كان من اثنين ما يعول، كان من ثلاثة لا يعول، كان من أربعة لا يعول، ما يعول تعول إلا إذا كان فيها من ستة. إذا كانت من ستة نعم، فقد تعول إلى 7، وقد تعول إلى 8، وقد تعول إلى 9، وقد تعول إلى 10. فيأخذ صاحب فرض السدس يأخذ 1 من 10. يقول يا سبحان الله، أنتم قلتوا لي لك السدس، فإذا بكم تعطونني 10 سدس، وينه عن 10 بعيد. يقول هذا نصيبك، كالتي جاءت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو وندلت به وقالت إن أخي مات وخلف 600 دينار وأعطوني دينار واحد، ظلموني، 600 دينار أعطوني واحد، يعني كتسكيت بس، ولا ما أعطوني حقي. رضي الله عنه قال لعل أخاك خلف كذا وكذا وكذا، قالت نعم، قال أعطوك حقك كامل. رضي الله عنه، كما سيأتينا إن شاء الله. هذه الدينارية الكبرى الذي سيسببها الدينارية الصغرى سنمر عليها. الدينارية الصغرى يستشعر الطالب إن فيه دينارية كبرى، وهي هذه، أخت تأخذ دينار واحد من 600 دينار خلف أخوها الشقيق أو لأب. 600 دينار صار نصيبها واحد وهو حقها. والإمام علي رضي الله عنه وأرضاه قال لها الجواب من عنده قبل أن تبين له من خلف أخوه، قال لعل أخاك خلف كذا وكذا، قالت نعم، قال هذا حقك. رضي الله عنه. فالستة تعول إلى 7، وتعول إلى 8، وتعول إلى 9، وتعول إلى 10، وهذا نهاية عولها، وهذا كله تقدم. قوله رحمه الله وتلحق التي تليها بالعثر أو في العثر، يصلح بالعول إفرادا إلى 17. التي تليها ما هي؟ التي تلي هي 3 تعول، 6 و12 و24. ما هي التي تلي 6 من هذه الثلاثة؟ 12 التي تليها. قد يقول قائل التي تليها 6 هي 8، أصل 8. يقول أصل 8 أصلا ما دخل في الموضوع، لأنه قال هذه الثلاثة الأصول، أصل 6 وأصل 12 وأصل 24 الكلام عنها. فالتي تليها تلي 6 من الثلاثة الأصول التي تعول، هي 12 إفرادا بالعول، إفرادا إلى 17 بالعول، يعني تزيد إفراد يخرج الشفع، وتر وشفع، هي أصل 12 شفع، فتعول إفرادا يعني تعول 13 وتعول إلى 15، ما تعول إلى 14 لأنه قال إفرادا، 14 ليس إفراد، وتعول إلى 17 ولا تعول إلى 16 لأن 16 شفع، من قسم على 2 يعتبر شفع، ومن لم يعمل لا ينقسم يعتبر وتر. أو إفراد. فأصل الاثني عشر إذا عال قد يعول إلى ثلاثة عشر، وقد يعول إلى خمسة عشر، وقد يعول إلى سبعة عشر. وهل يعول إلى تسعة عشر؟ لا، إن عوله محدود، قال إفرادا إلى سبعة عشر بس، ولا يمر بأفراد غير هذه ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر. ففروضها تزيد أحيانا وتصل إلى ثلاثة عشر، تصل إلى خمسة عشر، تصل إلى سبعة عشر وتقف. فالاثنى عشر تعول ثلاث مرات على توال، على توال الإفراد، أي إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. اقرأ اقرأ حتى نأخذها واحدة واحدة. نعم. والاثني عشر تعول ثلاث مرات على توالي الأفراد إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر، فتعول إلى ثلاثة عشر كبنتين وأم وزوج وكزوجة. تعول إلى ثلاثة عشر كبنتين وأم وزوج، هذه مسألة. بنتين هالك، هلك هالك عن بنتين وأم وزوج. المسألة من اثني عشر. لما قلنا من اثني عشر؟ لأن البنتين لهما الثلثان، والثلثان تخرج من أعداد، والأم لها السدس هنا لوجود الفرع الوارث، والزوج له الربع لوجود الفرع الوارث. فعندنا ثلثان وربع، وعندنا سدس وربع، مخرجها من اثني عشر، لأن ما يجتمع الفرضان إلا باثني عشر. الزوج له الربع، تخرج من أربعة وتخرج من ثمانية، لكن فيها السدس، السدس يخرج من ستة ويخرج من اثني عشر. والبنتين، والبنتان لهما الثلثان، والثلثان يخرج من ثلاثة ومن ستة ومن تسعة ومن اثني عشر، لكنها ما تلتقي مع هذين الفرضين إلا باثني عشر. فنقول المسألة من اثني عشر، للبنتين الثلثان ثمانية، وللأم في هذه الحال السدس اثنان، ثمانية واثنان عشرة، وللزوج الربع ثلاثة، ثلاثة مع عشرة صحت، صار عالت إلى ثلاثة عشر. هذا العول الأول، هذا أقل عولها. نعم. اقرأ. وكزوجة وأم وأخت لأم وأخت لغيرها. وكزوجة وأم وأخت لأم وأخت لغيرها، يعني لغير الأم، ليشمل الأخت الشقيقة والأخت لأب. يعني إذا وجدت الأخت الشقيقة فهي هي، ما وجدت أخت شقيقة وإنما وجدت أخت لأب يتحل محلها. فنقول زوجة لها الربع، لأن ما في فرع وارث هنا، لو وجد فرع وارث ما صلح هذا المثال معنا، لكن يصلح الزوجة لعدم الفرع الوارث، تأخذ زوجة الربع. والأم في هذه الحال ستأخذ السدس لوجود أختين، أخت لأم وأخت لغير أم، وللأخت لأم من السدس، والأخت لغير أم في هذه الحال ستأخذ النصف، ستأخذ النصف، الزوجة تأخذ الربع، والأخت لغير أم يعني شقيقة أو لأب ستأخذ النصف. قلنا من 12 أعطهم، تنطبق عليه 12 أو تزيد، نحتاج إلى زيادة. الزوجة نبدأ بالأول، الزوجة لها الربع 3، والأم لها السدس 2 لوجود الجمع من الأخوات، والجمع 2 فأكثر، والأخت لأم لها السدس 2، هذه كم؟ هذه 7، والأخت لغير أم لها النصف 6، 6 و7 كم؟ 6 و7 هذه 13. كزوجة وأم وأخت لأم وأخت لغيرها، نبي نحتاج ما كفت. زوجة لها الربع 3، أعد، زوجة لها الربع 3، وأم لها السدس 2، وأخت لأم لها السدس 2، وأخت لغيرها لها النصف 6، 6 و7 3، ونحتاج إلى أخت لأب أو لا. نحن في 13، ما انتقلنا من العول الأول، صح؟ نحن في عول 13، هي تلك عالة إلى 13، وهذه عالة إلى 13، وإذا بغينا نعديها إلى 15 جمعنا 3 أخوات متفرقات، هي نفس المثال مع 3 أخوات متفرقات، لأن الأخت لأب ستأخذ السدس مع 13 يكون 15. فهذا العول الأول مثل له بمثالين، وممكن أن يؤتى له بعدة أمثلة، لا حرج. نعم. وإلى 15 كبنتين وزوج وأبوين. هذا المثال الأول، كبنتين وزوج وأبوين، للبنتين الثلثان 8، وللزوج الربع 3 و8 كم؟ 11، وللأبوين لكل واحد السدس لوجود الفرع الوارث 4 و11 صارت 15. هذا العول الثاني إلى 15. قد يقول قائل: ألستم قلتم لنا إن الأب ممكن أن يجمع بين الفرض والتعصيب مع إناث الفرع الوارث؟ نقول نعم صحيح، يجمع بين الفرض والتعصيب لو بقي شيء، لكن الآن سنأخذ من جيبه، نعطيه سدس مخروم، سدس ناقص، ما بقي شيء. نعم. وكزوجة وأختين لأم وأختين لغيرها. وكزوجة وأختين لأم وأختين لغيرها، الزوجة لها الربع 3، وللأختين لأم من الثلث 4، هذه 7، وأختين لغيرها لهما الثلثان 8، 8 و7 15. وممكن أن تأتى منها أمثلة كثيرة، 3 أخوات متفرقات، نصف وسدس وسدس وهكذا، فتعول إلى 15 يعني زيادة على الفرض 12 ثلاثة، يكون في حاجة إلى ثلاثة يعني بالربع، عالت بربعها. نعم. وإلى 17 كزوجة وأم وولديها وأختين لغيرها، وتعول إلى 17 يعني 12 تعول إلى 17، ومثل له بزوجة لها الربع كم؟ 3. وأم في هذه المسألة لوجود الجمع من الأخوات لها السدس 2. وولديها يكر ولا أنثى ولا ذكر وأنثى؟ سيان 2 لهما الثلث 4 مع 5 صارت 9. وأختين لغيرها، أختين لغير الأم يعني أختين شقيقتين وأختين لأب، لهما الثلثان 8. 8 و9 17 عالت إلى 17. وهذه الأمثلة متقاربة، يعني إذا زاد معك سدس انتقلت من 12 إلى 13، زاد سدس آخر تنتقل إلى 15، زاد سدس زيادة تنتقل إلى 17، فذات 15 فيها سدس آخر انتقلت من 15 إلى 17. نعم. وكجدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين أو لأب، وتلقب هذه الصورة بأم الأرامل وبأم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع، وكنا كلهن أرامل، وبالسبعة عشرية بفتح العين، وبالدينارية الصغرى، هذه تلقب بالدينارية الصغرى. ما هي؟ جدتين وثلاث زوجات، كل ما انتقلت من واحد إلى واحد زد واحد، تبدأ من 2 وتنتهي 8، كجدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقائق، أخوات لأبوين أو لأب، كجدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم، هذه 9، وثمان أخوات لأبوين أو لأب، سيا 17، 9 و8 17، وهذه تلقب بالدينارية الصغرى. رجل مات وخلف 17 دينار و17 امرأة، وكل واحدة أخذت دينار مع تفاوت فروضهن. كل واحدة أخذت دينار من 17 دينار، انظر إليها، هلك عن جدتين، كم للجدتين؟ السدس 2 من 12 من أصل المسألة لا من الدنانير، يأتي الدنانير 2، وخلف 3 زوجات لهن الربع من 12 3، وخلف 4 أخوات لأم لهن الثلث من 12 4، وثمان أخوات لأب أو شقيقات سيان لهن الثلثان 8. نظرنا الخزينة كم فيها؟ فيها 17 دينار، بقدر ما روي أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أمير المؤمنين لما مات ما وجدوا خلفه إلا 17 دينار، ونال كل وارث من ماله دينار واحد رضي الله عنه. وقيل له أوصل بنيك صغار، أنه توفي رضي الله عنه ورحمه وشاب، أوصل بنيك. قال هم بين رجلين، إما صالح فالله يتولى الصالحين، وإما فاسق فما ما أنا الذي أعينه على فسقه. دعهم، ما وصى لهم بشيء. فلما اقتسموا الميراث، ميراث أمير المؤمنين، كل واحد جاه دينار. يقول أحد من رآهم وعرفهم: فرأيت أحد أبنائه جهز كذا وكذا في سبيل الله، أغناه الله وتولاه الله وكان صالحا، فجهز في سبيل الله أموالا عظيمة وخيل وإبل للجهاد في سبيل الله، وأدركت غيره ممن قسمت أمواله بلا عد ولا حصر. رأيت ابنه بعد سنوات يمد يده يسأل الناس. فصدق عمر رضي الله عنه: إن كانوا صالحين فالله يتولاهم، وإن كانوا فساقا فما أنا بالذي أعينهم على فسقهم. أوصي لهم وعينهم على فسقهم؟ لا. هذه الدينارية الصغرى هالك عن جدتين وثلاث زوجات وأربع أخوات لأم وثمان أخوات شقيقات أو لأب. عد النساء تجدها 17، عد الدنانير تجدها 17، كل واحد يأخذ دينار، مع اختلاف زوجات وجدات وأخوات لأم وأخوات شقيقات، لكن ناسب العدد. الأخوات الشقيقات لهن الثلثان 8 دنانير، 8 دنانير لكل واحدة دينار، وللأخوات لأم الثلث 4 دنانير، وللأخوات الشقيقات وللجدتين السدس ديناران، وللزوجات الربع 3 دنانير، عالت إلى 17 ودنانيرها 17، فكل واحدة أخذت دينار. وهذه الدينارية الكبرى، زوجة هالك عن زوجة وبنتين وأم واثنى عشر أخ وأخت، كثيرة فروضها. زوجة وبنتين وأم واثنى عشر أخ وأخت لغير أم، يعني هؤلاء أشقاء أو لأب سيان، بحيث تكون منزلتهم واحدة. والتركة 600 دينار. كيف تقسمها؟ ألست تعطي البنتين الثلثان 400 دينار من 600، والأم لها السدس من 600 ستأخذ 100 دينار، والزوجة لها الثمن ستأخذ الثمن 75 دينار، وللإخوة والأخت معهم الباقي وهما بين الثمن والسدس، كم؟ 25 دينار. ورؤوسهم كم؟ 12 أخ وأخت، رؤوسهم 25، فللأخ ديناران والأخت دينار واحد، سمى هذه بالدينارية الكبرى. الأخت أخذت دينار واحد من 600 دينار وقد استقلته، فذهبت إلى علي رضي الله عنه، ركبت بعيرها وجاءت ونزلت به رضي الله عنه أرضاه، وعازمة على أنه سينصفها ويعطيها من هذا المال الشيء الكثير، وربما تكبدت في سفر هذا أكثر من الدينار الذي حصلت عليه. فنزلت بعلي رضي الله عنه فقالت له: أخي مات وترك 600 دينار فأعطوني دينارا واحدا من الكل. هو رضي الله عنه سمع قولها هذا، وهو إمام في الفرائض كما هو إمام في غيره رضي الله عنه، فقال: لعل أخاك ترك من الورثة كذا وكذا، وعد من ذكر. فقالت: نعم صحيح. فقال لها: حقك معك، أخذت حقك، مالك غيره، لأنه لن يبقى للإخوة والأخت إلا 25 دينار ورؤوسهم 25، للذكر مثل حظ الأنثيين 12 أخ لهم 24 دينار، وللأخت معهم دينار واحد. وهذه الدينارية الكبرى نظرا لكبر حجمها، لأن التركة 600 دينار والأخت ما جاءها إلا دينار واحد، كيف هذا؟ هذه صورتها. وبالنسبة لأعداد الأخوات، المهم أن يكون 2 فأكثر للبنتين، لأن بنات. زوجة وبنتان وأم و12 أخ وأخت واحدة لغير أم، وكجدتين و3 زوجات و4 أخوات لأم و8 أخوات لأبوين أو لأب. وتلقب هذه الصورة بأم الأرامل، بأم الأرامل لأن مجموع الورثة نساء، وبأم الفروج لأنهن إناث ذواتي فرج، وبال17 لأنها لأن عدد رؤوسهم 17 متساوين في الميراث، عدد الورثة 17 وكلهم يتساوون مع اختلاف إدلائهم، هذه زوجات وهذه بنات وهذه أم وهؤلاء إخوة إلى آخره، ما فيها إخوة. وتلقب وبال17 هذا أصل 12 يعول 3 مرات، يعول إلى 13 وإلى 15 وإلى 17. وبإمكانك أن تصور المسائل لأنها ممكن أن تكثر، تجعل أم، تجعل جدة، تجعل كذا، وتنوعها وتزيد بصاحب فرض من 12 إلى 13 إلى 15 إلى 17. وأصل 24 سيأتي. أقسم: هلك هالك عن جدتين وأختين لغير أم وأختين لأم، جدتين وبنتين وأختين لأم وأختين لغير أم، انتبه، يعني المسائل التي تلقى شفويا ما هي مثل المسائل التحريرية، لأن المسائل الشفوية قد يغلط فيها، وأما المسائل التحريرية فما نحب أن نسود الأوراق بمسائل غلط. هالك عن جدتين وبنتين وأختين لأم وأختين لغير أم، ثمان نساء متفرقات. أين أحفاد زيد رضي الله عنه؟ المسألة من كم؟ من اثني عشر، من اثني عشر للجدتين السدس اثنان، انتبه، وللبنتين، لا يا أخي اثنى عشر كثيرة، اثنى عشر كثيرة، عودنا ندرج فيها ثم نرجع، خلنا نرجع من قريب. المسألة من ستة، للجدتين السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، وللأختين الشقيقتين الباقي، والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، ويفضل ابن الأم بالإسقاط بالجد فافهمه على احتياطي، وبالبنات وبنات الابن فهو، فابن الأخ للأخوة لأم، أولاد الأم يسقطون بالبنات. إذن نقول المسألة من ستة، للجدتين السدس واحد، وللبنتين الثلثان أربعة، هذه كم؟ خمسة، وللأخوات الشقيقات أو لأب الباقي واحد تعصيبا، وليس للأخوات لأم شيئا مع الفرع الوارث. هلك هالك عن زوج وبنتين وأم وجدة، المسألة من اثني عشر. نعم، كنا أم وجدة وزوج وبنتين، للزوج النصف، للزوج الربع ثلاثة لأن وجود الفرع الوارث يمنعه من النصف. نعم، وللبنتين الثلثان ثمانية، ثمانية خمسة واثنين ثمانية، ثمانية. نعم، وللأم السدس اثنان، وللجدة ما تأخذ شيء مع وجود الأم. عالت المسألة إلى كم؟ ثلاثة عشر، عالت إلى ثلاثة عشر. لو وجد أخوة أو أخوات لأم لا يأخذون شيئا مع البنتين، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.